قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء، فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذان الحديثان من الأصول الشرعية في تقرير مبدأ الاحتياط في المعاملة مع الناس، وفي توجيه المسلم إلى الحرص على تنزيه عرضه مما قد يحمل على محمل سيء وهو بريء من ذلك، وألا يعتمد على شهرته بالتقوى والسمعة الحسنة، فيكتفي بذلك عن بيان الحقيقة النزيهة التي قد تلتبس على بعض الناس بالتهمة التي هو بريء منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المبدأ على نفسه الشريفة التي لا يمكن أن يتطرق الشك إليها بحال من الأحوال. وإذا كان هذا السلوك قد جرى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في حق غيره من باب أولى. وإذا كان الإنسان قد ينتقد فيما إذا دافع عن نفسه، فإن ذلك أخف ضرراً من أن يتهم بما هو بريء منه. وفي آخر الحديثين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يغتنم الفرص ليشوه سمعة المؤمنين المتقين، فمن الكيد له أن يطبق المسلم هذا السلوك الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الشريفة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.